الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف أبو محمد بن عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله في كتابه الجامع في السنن والآداب والحكم والمغازي والتاريخ وغير ذلك، يقول رحمه الله: وأن كلامه صفة من صفاته ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة فيبيد ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد، وأن الله عز وجل كلم موسى بذاته وأسمعه كلامه لا كلاما قام في غيره، وأنه يسمع ويرى ويقبض ويبسط، وأن يديه مبسوطتان والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، وأن يديه غير نعمتيه في ذلك. وفي قوله سبحانه: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وأنه يجيء يوم القيامة بعد أن لم يكن جائيا، والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها، فيغفر لمن يشاء من المذنبين ويعذب منهم من يشاء، وأنه يرضى عن الطائعين ويحب التوابين، ويسخط على من كفر به ويغضب فلا يقوم شيء لغضبه، وأنه فوق سماواته على عرشه دون أرضه، وأنه في كل مكان بعلمه، وأن له كرسيا كما قال سبحانه: وسع كرسيه السماوات والأرض. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى جملة مما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه، وثبتت به النصوص في القرآن والسنة. وقد اتفقنا أن الله لا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفته به رسله الكرام، لأن الله سبحانه غيب، وما غاب عنا لا يمكن إدراكه أبداً. الذي يغيب عن الأبصار والأنظار لا يمكن إدراكه ولا معرفة صفاته. ولهذا لما وصف المشركون الملائكة بالأنوثة وقالوا، أي المشركون من العرب، قالوا إن الملائكة إناث وهم بنات الله والعياذ بالله، أنكر الله عليهم وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً أشهدوا خلقهم، يعني هل حضروا خلقهم؟ ستكتب شهادتهم ويسألوا. فكفرهم الله عز وجل بهذه المقولة الخبيثة. فهؤلاء مخلوقون، ونسبة الأنوثة إليهم قول على الله بغير علم، فكيف بالخالق تبارك وتعالى؟ والاستناد في إثبات الصفات كله سمعي محض، يعني كله أدلة سمعية من القرآن والسنة، لا دخل للعقول في هذا أبدا، لأن العقل البشري لا يمكن أن يدرك ما يجب لله سبحانه وتعالى أو ما يجوز أو ما هو ممتنع، لأن الأمور ثلاثة: هناك أمور واجبة بالنسبة لله كالوجود، فوجوده واجب، وجوده واجب. الممتنع كالنوم والموت، هذا ممتنع عن الله عز وجل، وتوكل على الحي الذي لا يموت لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا ممتنع في حق الله. أما ما هو جائز مثل الصفات الفعلية كاستوائه على عرشه، كلامه الذي يكلم به بعض خلقه كتكليمه لموسى، كل هذا ليس بمستحيل على الله. إذن العقل لا يمكن أن يدرك هذه الأمور الثلاثة بالنسبة لله، لا ما يجب ولا ما يجوز ولا ما هو ممتنع. إذن العقل أين محله من الإعراب؟ هو تابع للنقل، تابع لنصوص الوحي. فمثلاً من هذه الصفات قوله: وأن كلامه صفة من صفاته، كلام الله صفة من صفاته، ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد. من صفات الله جل وعلا أنه يتكلم كلاما حقيقيا، قال أهل السنة والجماعة وهذا بالاتفاق، إن الله تعالى يتكلم متى شاء كيف شاء مع من شاء، وأنه جل وعلا يتكلم متى شاء كيف شاء متى شاء بما شاء، وأنه جل وعلا يتكلم بصوت وحرف ولفظ ومعنى، والله يتكلم كلاما ليس ككلامنا، فهو جل وعلا له ذات وذاته لا تشبه ذوات المخلوقين، وكذلك له صفات لا تشبه صفات المخلوقين، حتى ولو أثبت للمخلوق معنى هذه الصفة لا يعني أنه أثبت معناها للمخلوق أن كيفيتها تكون في الخالق تماما. السمع والبصر، الإنسان سميع بصير، إنا خلقناه من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، والله أخبر عن نفسه أنه سميع بصير، إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. فهل السمع والبصر في الإنسان كالسمع والبصر في الله؟ مستحيل. الكلام كذلك، الله عز وجل يتكلم على وجه يليق بكماله وجلاله جل وعلا، فكلامه صفة من صفاته، من كلامه القرآن، من كلامه القرآن، فالقرآن من كلامه، وهو أشرف ما تكلم الله عز وجل به، وأقدس وأعظم ما تكلم الله به. وكلام الله سبحانه وتعالى على نوعين، كلام شرعي وهو ما يوحيه إلى الأنبياء، هذا كلام شرعي، وكلام كوني وهو ما يأمر به في أحكامه الكونية، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له أن يقول له كن فيكون. الكلام الشرعي حصر في الكتب المنزلة على الأنبياء، محصور في هذه الكتب. الكلام الكوني لا يمكن أن يحصر، وهو الذي في قوله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والكلام الكوني أيضا هو الذي في قوله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، هذا كلام كوني، يعني ما يتكلم الله به لينفذ أمره سبحانه وتعالى في أي شيء في هذا الكون. وقوله هو صفة من صفاته، هل يجوز الحلف به؟ نقول نعم، يعني بعض الناس يقول لك كلام ربي يجوز لا بأس، لماذا؟ لأن الكلام صفة من صفات الله، والله تعالى يجوز القسم به والقسم بصفاته وأسمائه، لكن لا يجوز القسم بمخلوقاته وإن عظمت وشرفت. ففرق بين من يقول كلام الله وبين من يقول أبيت ربي، أيهما الجائز؟ وكلام الله. أما وبيت الله وبيت الله أو بيت ربي أو الكعبة فهذا لا يجوز، لا يجوز، لأنه حلف بيش بالمخلوق. طيب فإذا قال قائل، إذا قال قائل الله تعالى أقسم فقال والبيت المعمور، نقول أولا البيت المعمور ليس الكعبة، البيت المعمور هذا كالكعبة في السماء السابعة. ثانيا نقول الله تبارك وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته، أقسم بالشمس والقمر والليل والنهار والضحى والليل إذا سجى، يقسم بما شاء من مخلوقاته، أما نحن فليس لنا أن نقسم إلا به سبحانه وتعالى. طيب، إذا قال والمصحف، هل يقصد إذا قال والمصحف الأوراق ولا ما فيه؟ ما فيه، ما فيه واحد يقول والمصحف إلا ويقصد القرآن، فيجوز القسم بالقرآن، يجوز أن نقول والقرآن وكلام الله وآيات الله كل هذا لا بأس به. أشوف يقول هل يجوز أن نقسم بالحديث القدسي؟ الحديث القدسي من ضمن كلام الله، لأن كلام الله أنواع، منه ما هو أشرف الكلام وهو القرآن، التوراة كلام الله، الإنجيل كلام الله، الزبور كلام الله، صحف إبراهيم وموسى كلام الله، الحديث القدسية كذلك كلام الله، هذا كله كلام شرعي. إذا قلنا يعني ماذا سيقول؟ يقول والحديث القدسي هو من ضمن كلام الله، لكن إذا قال وكلام الله فقد أقسم بهذه الصفة من صفات الله سبحانه وتعالى. قال وأن كلام، طيب لو قال قائل لماذا لا نقسم بالكعبة والله يقول وقد نسب هذه الكعبة إليه أن طهر بيتي، هل هذه الإضافة من باب إضافة المخلوق إلى الخالق أم من باب إضافة الصفة إلى الموصوف؟ هل البيت بيت الله صفة من صفاته ولا مخلوق من مخلوقاته؟ مخلوق من مخلوقاته. إذن هناك فرق بين ما يضيفه الله إلى نفسه على أنه مخلوق، وبين ما يضيفه إلى نفسه على أنه صفة. فما أضافه إلى نفسه على أنه مخلوق لا تقسم به. مثلا أضاف الناقة، ناقة صالح، ناقة الله، هل يجوز أن تقسم بالناقة تقول وناقة الله؟ لا، لكن ما أضافه إلى نفسه من الصفات مثل ورحمتي وسعت كل شيء فتقسم تقول ورحمة الله، يصح؟ يجوز. قال إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وأن كلامه صفة من صفاته ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد. لماذا يقول العلماء دائما هذا الكلام؟ يقولون أن كلام الله ليس بمخلوق، فالقرآن وغيره من صفات الله ليس بمخلوق، لأن الجهمية وهي فرقة من فرق الضلال والبدع قالوا إن القرآن مخلوق، وقالوا إن كلام الله مخلوق. كيف؟ قالوا هكذا، كل شيء مخلوق، لأنه ما فيه إلا القسم على ثنتين، إما خالق أو مخلوق، والقرآن ليس بخالق إذن يكون مخلوقا. قالوا والله يقول الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، خالق كل شيء، والقرآن من ضمن الأشياء. وهذا لا شك أنه كفر باتفاق أهل السنة والجماعة، فاتفاق أهل السنة والجماعة منعقد على أن كلام الله صفة وليس بمخلوق، فالصفة تبع للموصوف، إذا كانت الصفة للمخلوق فالصفة مخلوقة، وإذا كانت الصفة للخالق فالصفة ليست بمخلوق. أما قولهم الله خالق كل شيء، القرآن يدخل في كل شيء، يقول ليس بالضرورة، لأن لفظ العموم قد يكون فيه مستثنى، فالله قال عن الريح التي سلطها الله على عاد ودمرهم بها تدمر كل شيء بأمر ربها، فهل دمرت السماوات والأرض؟ هل دمرت الجبال؟ لا، حتى بيوتهم. ولذلك قال تعالى بعدها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فقوله تعالى كل شيء ليس بالضرورة أن يدخل فيه القرآن. طيب، ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد، لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولا حاجة أن يقول الإنسان إن اللفظ هل هو مخلوق ولا غير مخلوق، لا حاجة إلى هذه الفلسفة، هذه فلسفة أهل البدع، يعني هل لفظ الإنسان بالقرآن مخلوق ولا غير مخلوق؟ لا حاجة إلى هذا أصلا. نقول الإنسان بكلامه ولسانه ونطقه كل ذلك مخلوق، لكن كلام الله ليس بمخلوق. فالصوت والألحان صوت القاري، لكن ما يتلوه قول الباري، فهمتم؟ لا حاجة إلى هذا. قال: وأن الله عز وجل كلم موسى بذاته وأسمعه كلامه لا كلاما قام في غيره. شوف، كلم الله موسى تكليما حقيقيا. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وتكليما هذه من حيث الإعراب تعرب على أنها مفعول مطلق، وهو ما يسمى في علم البلاغة بتوكيد الفعل بمصدره، توكيد الفعل بالمصدر. فإذا أكد الفعل بالمصدر انتفى المجاز، وهذا باتفاق أهل البلاغة. فإذا قلت ضربت الرجل ضربا، ضربت الرجل ضربا، ما الذي تفهمه هنا؟ الرجل مضروب ولا ما هو مضروب؟ هي مضروب. لا يمكن أن تأتي تفسر فعل ضرب بالمجاز وتقول لا، إنك عشيته، أعطيته عشاء وكلته يعني، أو غديته أو أكرمته. ليش؟ لأنك أكدت الفعل بالمصدر وقلت ضربت الرجل إيش؟ ضربا. نعم، لو قلت ضربت الرجل يمكن يحتمل أنك تقصد بضربت الرجل ضربته بذراع شاة أو بدجاجة مصرية كده، فهمت؟ يمكن، يمكن نجد لك مسلكا. لكن إذا قلت وأكدت الفعل بالمصدر ضربته ضربا، يعني ما في احتمال آخر. فالله لما قال وكلم الله موسى تكليما يعني حقيقيا، يأتي أهل البدع ينفون ذلك. فمثلا من أهل البدع كالمعتزلة يقولون الله ما كلم موسى، أعوذ بالله. ليش؟ يقول كلمه بمعنى جرحه بمخالب الحكمة. أيوة، عندهم استناد في اللغة. يقول لأن التكليم قد يراد به التجريح، فالكلم في اللغة العربية هو الجرح، ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يكلم في سبيل الله، يكلم يعني يجرح، إلا ويأتي يوم القيامة وكلمه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. قالوا هاو، شوف هاو في الحديث نحن نفسر التكليم بالتجريح، فكلم موسى تكليما يعني جرحه بمخالب الحكمة. شفت كيف؟ فهذا يحتاج إلى علم في الرد عليه. نقول لو كان لم يؤكد الفعل بالمصدر يمكن، ولا ما يمكن؟ يمكن، لكن الفعل أكد بيش؟ بالمصدر. ثم إن إخراج اللفظ عن ظاهره خلاف الأصول. الأصل أننا نمر الألفاظ على ظاهرها بدون تأويل فاسد. وكلم الله موسى تكليما يعني إيش؟ كلمه تكليما حقيقيا. ومنهم من حرف القرآن فقرأها وكلم الله موسى تكليما، يعني موسى هو الذي كلم الله، وهذا تحريف القرآن باتفاق أهل العلم. لكن هؤلاء نأتي لهم بآية الأعراف: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هنا ما يستطيعون تحريفها، وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك. طيب، حتى أن الجعد بن درهم حينما قرأ هذه الآية وكلم الله موسى تكليما قال: وددت أن أمحوها من المصحف، أعوذ بالله. وكلم الله موسى تكليما، لأنه أنكر تكليم الله لموسى، وأنكر أن يكون الله قد اتخذ إبراهيم خليلا. هذا الجعد بن درهم رأس من رؤوس البدع، كان رأس الجهمية، يقرر عقائد الفلاسفة. هذا الرجل ختم الله له بسوء، لأن خالد بن عبد الله القسري وهو أحد الأمراء أمراء المسلمين دعا خالد بن الجعد بن درهم واستتابه وقال توب إلى الله أدعك من هذا الكلام، قال لا، فخرج به يوم العيد يوم عيد الأضحى موثوقا في حباله وجره إلى المصلى، وكان الأمراء يصلون بالناس في ذلك الوقت، فجره إلى المنبر وربطه كما تربط الشاة، ثم خطب الناس خطبة عيد الأضحى وقال أيها الناس ضحوا تقبل الله منكم أضحياتكم، أما أنا فإني مضح بالجعد بدرهم، وفعلا نزل وذبحه كما تذبح الشاة لأنه من أهل البدع. قال لأن الجعد بن درهم أنكر أن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما، وهذا كفر بلا شك. نعم، لأن هذه جرثومة، والجراثيم رؤوس البدع هذا جزاؤهم حتى يريح الناس من شره، هذه أضحية مباركة. طيب، قال ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد، ولهذا في كتب العقيدة أهل السنة والجماعة إذا تكلموا عن القرآن مثلا يقولون والقرآن كلام الله ليس بمخلوق، فقد يقرأ الإنسان القراءة هذه يقول ليش، يقول ليس بمخلوق، ها، ردا على أهل البدع. ولما وقعت مناظرة بين الإمام أحمد رحمه الله وبين ابن أبي دؤاد، قال له ابن أبي دؤاد هل عندك في القرآن والسنة دليل واحد أن القرآن ليس بمخلوق؟ فقال له الإمام أحمد أسكت ونسكت، وهذا من غور الفقه. مش معنى أسكت ونسكت؟ يعني أنتم لا تقولوا إن القرآن مخلوق، نحن نسكت نقول القرآن ليس بمخلوق. النبي صلى الله عليه وسلم في عصره وفي عصر الصحابة ما فيه واحد خرج من الناس حتى من أهل البدع من قال القرآن مخلوق. إذن إذا أنتم سكتتم نحن نسكت، أنتم لا تقولوا القرآن مخلوق، نحن نقول القرآن ليس، نحن كذلك نسكت ونقول ولا نقول القرآن ليس بمخلوق. هذا مراد الإمام أحمد، أسكتوا نسكت، لكن لما ابتلينا ووصفتم كلام الله بأنه مخلوق نقول نحن ليس بمخلوق، لأنه صفة من صفات الله وصفات الله ليست بمخلوقة، ليست كصفات المخلوق. قال كلم موسى بذاته وأسمعه كلامه لا كلاما قام في غيره، هذا مهم جدا. شوف ابن أبي زيد القيرواني مالكي تونسي، هذا شوف العقيدة، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، هي هذه العقيدة الصافية. الإمام ابن أبي زيد القيرواني من علماء القرن الرابع الهجرة، شوف ما هو كلام أتينا به من زيد أو من عمرو ولا من شرق أو من غرب، هذا ولد بلادنا متاعنا، شفته. يقول كلم موسى بذاته، لماذا قال بذاته؟ لأن أهل البدع أنكروا ذلك، قالوا إن الله خلق أصواتا وهذه الأصوات جعلها عند الشجرة فسمعها موسى. شوف، قالوا الله تعالى خلق أصواتا عند الشجرة، فلما جاء موسى سمع هذه الأصوات المخلوقة، ما سمع الله حقيقة، أعوذ بالله، مع أن الله تكلم وقال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، فهل يكون هذا الصوت المخلوق؟ يقول أنا الله، وإنني أنا الله العزيز الحكيم، الله لما كلم موسى قال وإنني أنا الله العزيز الحكيم، ومنهم من قال المتكلم جبريل، فمنهم من قال جبريل، ومنهم من قال أصوات مخلوقة، وكل هذا باطل وكفر، لأن الله هو الذي تكلم، تكلم بذاته كلاما حقيقيا، وأسمعه موسى عليه السلام، وموسى سمع الله حقيقة، ما سمعه بواسطة. نعم، الله جل وعلا قد يكلم بعض عباده بالواسطة، مثل إنزال جبريل عليه السلام على الرسل ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام اجتمع له أنواع من الوحي كلها وحي، هناك وحي مباشر كلم الله نبيه كليلة الإسراء، ليلة الإسراء كلم النبي صلى الله عليه وسلم ربه وكلمه ربه. طيب، وهناك أيضا كلام بطريق آخر كيف ذلك؟ بإنزال جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، إما بالقرآن أو بالسنة أو بالأحاديث القدسية، هذا كلام الله. السنة ما يحيي إليه ليس من كلام الله لكن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون بوحي لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولقوله صلى الله عليه وسلم ألا إنما أوتيت القرآن ومثله معه، مثله معه، فما نطق به من حيث التشريع وحي أوحاه الله إليه. الوحي الذي أنزله الله على نبينا صلى الله عليه وسلم ليس القرآن فقط، هذا غلط. القرآن وإيش؟ والسنة ما نطق به من التشريع، أما ما ينطق به من غير التشريع فلا، هذا يجتهد فيه صلى الله عليه وسلم، هذا قد يقره الله عليه وقد لا يقره. مثال ذلك أسارى بدر، الأسرى الذين وقعوا في الأسر في غزوة بدر، اختلف هو وأبو بكر وعمر فيهم، أما عمر قال نقتله، سلم يا رسول الله فلان إلى فلان، فلان إلى فلان، كل واحد سلمه إلى نفر من المسلمين من عائلته ليضرب عنقه حتى نري لربنا أننا نحب الله ورسوله. وأما أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم فاختار الفدية، الافتداء، يعني إذا جاء أهل الأسير وأعطوا الفدية خلاص. لكن الله تعالى ما أقر الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، ونزل القرآن ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. متى يكون له أسرى؟ حينما يكثر القتل وتكثر الغزوات، وأنت من أول غزوة، هي أول غزوة تعتبر. ها؟ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا يعني الفدية، والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. طيب، فما يوحيه الله إلى نبي صلى الله عليه وسلم إما قرآن وإما شرع سنة أو نحوها. قال هنا كلم موسى بذاته وأسمعه كلامه لا كلاما قام في غيره، ليس بكلام قام في الشجرة ولا في جبريل ولا ملك نزل بالكلام أبدا، بل إن أهل البدع حتى القرآن، القرآن لا يعتبرونه كلام الله سبحان الله، والله وصف القرآن بأنه كلامه، قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. فمنهم من يقول القرآن هو المعنى القائم بنفسه. شنو المعنى القائم بنفسه؟ قالوا القرآن، هذا قول البدع، أهل البدع يقولون القرآن هذا معاني قامت في نفس الله، أضمرها في نفسه ثم خلق لها أصواتا سمعها جبريل ونزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بها. أوه. الله جل وعلا تكلم بالقرآن كلاما حقيقيا، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الله تكلم فعلا بالقرآن، ولما تكلم بالقرآن سمع جبريل ذلك، الله أسمعه، ونزل جبريل بالقرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنه لتنزيل قول، وإنه لتنزيل رب العالمين، لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالقرآن كلام الله حقيقة لا مجازا، ولهذا يحتاج العلماء إلى كلمة بذاته. لماذا أضافها ابن أبي زيد؟ لأن أهل البدع ينكرون هذا، ولهذا قال كلم موسى بذاته، يعني المتكلم هو الله ليس غيره. وقد قال عليه الصلاة والسلام أيضا ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمة، حديث عدي بن حاتم في الصحيحين، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمة، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. إذن سيكلمه ربه كلام حقيقي. الله سيكلمك يا ابن آدم، ما منكم من أحد، ليس بينك وبينه ترجمان يترجم عنك. ثم ما المانع أن يكون الله متكلما؟ قالوا لا، إذا قلت الله يتكلم شبهته بالمخلوقين، شبهته بالمخلوقين الذين يتكلمون كبني آدم، نقول لأنك تقيس صفة الخالق بصفة المخلوق، تقيس صفة الخالق بصفة المخلوق، والمخلوقون فيما بينهم يتكلمون، اتفقوا جميعا في صفة الكلام واختلفوا في الكيفية، فهل نتكلم بطريقة واحدة نحن؟ لا نتكلم بطريقة واحدة، في واحد كلامه رزين ثقيل، في كلام خفيف، في من يتكلم بسرعة وفي من يتكلم ببطء، في من يتكلم بصوت عال وفي من يتكلم بصوت منخفض، مع أن الجميع متكلم لكن اختلفوا في الكيفية، في من يتكلم في ميكروفون ليسمع وفي من يتكلم بغير ميكروفون، صحيح ولا كلام؟ إذن نقول قد يتفق في الاسم ويختلف في المسمى والكيفية، قد نتفق في الصفة لكن نختلف، نتفق في اسم الصفة لكن في كيفيتها نختلف، كالسمع والبصر، كلنا سميع وبصير بنو آدم جميعا، لكن هل أبصارنا سواء؟ هذا يلبس نظارات وهذا ما يلبس نظارات، وهذا يرى في الليل وهذا ما يرى في الليل، وهكذا. طيب، فإذا كان هذا التباين والاختلاف بين المخلوقين فكيف بين الخالق والمخلوق؟ إذن نقول الله يتكلم كلاما يليق به، نحن لا نعلم الكيفية، الله يليق بجلاله صفة الكلام. طيب، كلم موسى بذاته وأسمعه كلامه لا كلاما قام في غيره. لماذا قال قام في غيره؟ لأن أهل البدع يقولون كلام في الشجرة، في الشجرة فين؟ حيث ذهب موسى، حيث ذهب موسى، قالوا أصوات سمعها، أصوات سمعها، وهذا ليس بصحيح. الصواب أن الله تعالى كلم موسى تكليما، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه جل وعلا كلم عبد الله بن حرام، عبد الله بن حرام أحد الشهداء الذين استشهدوا في غزوة أحد، لما قتل عبد الله بن حرام أبو جابر بن عبد الله، أبو جابر قتل في غزوة أحد، فبكت بناته وامرأته، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بكاء زوجته، قال على ما تبكين؟ على ما تبكين؟ والذي نفسي بيده لقد كلم الله عبد الله بن حرام كفاحا، ليس بينه وبينه واسطة ولا حجاب، الله كلم عبد الله بن حرام كفاحا. طيب، إذن هذا يدل على ماذا؟ أن الله يكلم حتى الشهداء إذا شاء ذلك، فهمت؟ كل هذا حق على حقيقته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ونحن إذا نفينا عن الله صفة الكلام فإن من لازم هذا النفي ثبوت النقص، وهو صفة الخرس، لأنه إما أن يكون متكلما وإما أن يكون غير متكلم. إحنا الآن سنقسم المسألة ونستدل عقلا، ما يحبوا على عقلهم الآن، إما أن يكون متكلما وإما أن يكون غير متكلم. الله متكلم، قالوا إنه غير متكلم، إذن هل إذا قالوا الله لا يتكلم وصفوا الله بالنقص ولا بالكمال؟ بالنقص. ولهذا مما استدل به على بطلان الآلهة أنها لا تتكلم، قال تعالى عن إبراهيم ما لكم لا تنطقون، هو الآن يخاطب الأصنام يقول لها ما لكم لا تنطقون، فمن لا ينطق ولا يتكلم لا يصلح أن يكون إلها، فهمت؟ إذن نقول إن صفة الكلام صفة كمال لله تبارك وتعالى، وهو لم يزل ولا يزال متكلما، فهي من الصفات الأزلية، لم يزل ولا يزال الله متكلما أزلا وأبدا، لكنه جل وعلا يتكلم متى شاء، فهي صفة أزلية وصفة فعلية كذلك من أفعاله. نقف على هذا إن شاء الله.